صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أعضاء الوضوء وقلنا هي أربعة. الثاني منها هو غسل اليدين، ولا إشكال بين المسلمين في أن المقدار الذي يجب غسله هو شنو هو؟ ما بين المرفق وشنو رؤوس الأصابع، وإنما الخلاف بينهم. هاي النقطة المهمة في الحقيقة في هذا البحث في بعد غسل اليدين، وإنما الاختلاف بينهم في أنه هل يجوز النكس بأن تغسل اليد من رؤوس الأصابع هكذا يوضع الماء وهكذا هكذا، أو يلزم لا عدم الناس بأن يصاب هكذا. فالإمامية يذهبون إلى عدم جواز النكس بخلاف غيرهم. وصلنا إلى هذه النقطة وهي أنه تعبير شنو الشام بالله تعبير وهي أنه كيف ندافع عن وجهة مذهبنا القائل بعدم جواز النكس، القائل بعدم جواز النكس والحال أن الآية الكريمة قالت إلى المرافق ولم تقل شنو من المرافق. هذا الدفاع أرجو أن تحفظوه، ترى مهم هذا، يعني إذا صار نقاش هذا لا بأس فيه. والجواب عن ذلك إن كلمة إلى في الآية الكريمة لم تذكر لتحديد الغسل بل لتحديد المغسول، والفرق بين الأمرين واضح. فإن الآية الكريمة تريد أن تحدد المغسول وتريد أن تبين المقدار الذي يجب غسله، وأنه عبارة عما بين رؤوس الأصابع إلى شنو المرفقين، وليست في صدر تحديد الغسل و وانه من اين يبتدئ والى اين عليكم السلام ورحمه الله ينتهي. وهذا نظير ما اذا قيل للصباغ، الصباغ تدري شنو معناه؟ الذي يصبغ شنو؟ بيت يصبغ ما ادري شنو. ما اذا قيل للصباغ اصبغ الجدار الى السقف فإنه لا يفهم من التعبير المذكور أن ابتداء الصبغ يكون من أسفل الجدار والانتهاء يكون الى الاعلى. وانما يفهم من كلمة اله تحديد المنطقة التي يجب صبغها وهكذا لو قيل اخفض يدك الى المرفق فإنه لا يفهم من ذكر كلمة إله إلا تحديد المقدار الذي يجب صبغه. ولا يفهم منه تحديد بداية الخفض ونهايته وهكذا لو قيل اثقل اثقل من الصقل اثقل السيف الى قبضته اثقل السيف الى قبضته فانه لا يفهم من ذلك ان نهاية الصقل هي القبضة بل يفهم من ذلك تحديد المنطقة التي يجب صقلها وأنها ليست شنو نفس الشيء وأنها ليست نصف السيف أو ما يتجاوز القبضة بل هي إلى القبضة إنه في هذه الأمثلة تذكر كلمة إله ويراد منها تحديد المقصود دون تحديد بداية الغسل ونهايته. وإذا قيل إن هناك قرينة على أن المقصود من كلمة إله بيان النهاية، أي نهاية نفس الغسل، وليست واردة لبيان شنو تحديد المقصود. والقرينة هي بدل لاحظ القرينة شلون تتفحها، اكو واحد منكم يتفحها يا ولا؟ والقرينة هي ان بامكان الآية إبدال كلمة إلى بكلمة من، فلو كانت تقول وأيديكم من المرافق لكنا نفهم مطلبين، تحديد المقصود، وفي نفس الوقت نفهم تحديد الغسل، وأن بدايته من المرافق. إن حدول الآية الكريمة عن التعبير بمن إلى كلمة إله يدل على أنها في صدد، على أنها في صدد بيان جواز النفس، إذ لو لم تكن في صدد ذلك لكان الأحرى، لكان الأحرى أن تعبر بكلمة من، حيث يستفاد منها يعني من كلمة من كلا المطلبين، تحديد المقصود وبيان أن البداية هي شنو؟ هي المفهوم. وبيان أن البداية هي المفهوم. وبالجملة هذا التساؤل قد يختلج في القلب وأن الله لما لم يعبر. أنت شايف هنا بكلمة مين حتى يستفاد شنو؟ كلا المطلبين، وبالتالي حتى أحسنت، لا يقع نزاع ولا يخالفنا غيرنا. قائلا بأن الآية تدل على جواز النفس، هذا شلون ندافع عنه؟ مو بإشكال، احنا نريد نشتري لا استفسار. هذا أن الله عز وجل لو كان يعبر بمن مو أحسن كان الدال إله حتى تدل على كل المطلبين. هقول خلي يعبر بكلمة مين، هذا ما ما فعلت انت هذا. شلون طبق؟ شوية احسن اذا كنت تقولون شو نقول؟ يعني قولوا لو كان يعبر بكلمة مين صحيح نفهم على انه منا، لكن الى ايه راح نفهم؟ لعله الى هنا الى الزنج، ولعله الى الزنج اذ يصح ان يقال على نقصر يدك من المطر الى الزنج، فما راح نفهم انه تمام شنو اليد لو ما كان كلمة الى موجودة، يعني بحيث لا يحدد المقصود. وعبرت الآية بكلمة إلى اغسلوا أيديكم من المرافق، يجي فرد واحد يقول هذا مطلق، هذا يا جماعة مطلق، أنا راح أغسل سنتيمترين أو ثلاث سنتيمات شنو من إيدي، من هنا أغسل في وين؟ إلى لا إلى هنا إلى، إذا تردوني أحتاط إلى هنا، تردوني بعد أحتاط إلى هنا، أما إلى هنا ما أغسل، لأن الآية قالت من المرافق ولم تقل ماذا إلى، يتمسك بالإطلاق وحينئذ يكتفي بغسل مقدار قليل من. فلذلك الآية ما عبرت به من بكلمة من، وعبرت به من بكلمة إلى. أكتبوا أيها الأخوة، والجواب عن ذلك، والجواب عن ذلك إن لكلمة اليد إطلاقات متعددة، فتارة تطلق اليد من رؤوس الأصابع إلى المنفذ، كما يقال لكل إنسان يكون إنسان شنو؟ يدان. فإن المقصود من اليد تمام العضو، تمام العضو من الأصابع، من رؤوس الأصابع إلى المنكب. وأخرى تطلق من رؤوس الأصابع إلى المرفق، كما يقال أدخلت يدي في الماء إلى المرفق. وأخرى تطلق من رؤوس الأصابع إلى الزند، كما يقال أدخلت يدي في الماء إلى الذن، ففي جيبها لعله شنو واحد سيقول نص هذا على أي حال. ولما كان لليد إطلاقات متعددة كان من المناسب جدا أن تحدد الآية الكريمة. هاي آية راح أتممها. كان من المناسب أن تحدد الآية الكريمة المقدار الذي يجب غسله، وأنه إلى المرفق، ولو حذفت كلمة إلى فلربما يفهم. كمل شوف أحسن. وجوب الغسل إلى المنكب، وإنما لم تعوض عن كلمة إلى، بكلمة من جهة أنه لو قيل اغسلوا أيديكم من المرافق فلا يمكن أن يفهم آنذاك وجوب الغسل إلى رؤوس شنو أصابع. ولعل المقصود إلى الزنت، إذن التعبير بكلمة إلى لأجل تحديد المقدار الواجب غسله، قضية ضرورية جدا. ولا يمكن التعويض عنها بكلمة شنو من. وإذا قيل هذا بعد فرد إشكال واحد، لماذا الآية حددت المنطقة التي يجب غسلها؟ وقالت إلى المرافق، أي أن المنطقة الواجب غسلها هي من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، لماذا اقتصرت على تحديد المفصول فقط ولم ولم تدري بعد شديد أقول أني ولا ولم ولم أنت جاوب شنو ولم أحسنتم ولم تتصدى لبيان بداية الغسل ونهايته والحال إن من الجدير بيان كلا الأمرين أي تحديد المقصود وتحديد شنو الغسل بداية ونهاية فلماذا اقتصرت على بيان الأول ولم تتعرض لبيان الثاني هذا تساؤل جديد قلت ذلك باعتبار أن الطبيعة الجارية والعادة المألوفة للإنسان الطبيعي أن يصب الماء ويغسل من الأعلى إلى الأسفل وليس من الأسفل إلى الأعلى إن تلك حالة من حالات الشذوذ وليس من البعيد أن الآية الكريمة لم تتعرض إلى تحديد بداية الغسل ونهايته اتكالا على السلوك الطبيعي للإنسان المتعارف وعندنا قرينة قوية وواضحة على أن كلمة إله هي واردة لتحديد المقصود دون الغسل وتلك القرينة هي أن كلمة إلى لو كانت واردة لتحديد الغسل بداية ونهاية يلزم من ذلك القول بوجوب النفس، لا أنه جائز فقط. والحال أن غيرنا لم يقل بوجوب النفس، بل غالبهم قال بجوازه دون وجوبه، كما أشرنا إلى ذلك عند نقل عبارة الفخر الرازي فيما سبق. بل راجع عبارة الفخر الرازي، شوفوا هو قال شنو. بعض قال بوجوب النفس تمسكا بظاهر الآية، ولكن الغالب قالوا بالجواز دون الوجوب على إيه. هذا حصيلة الدفاع أيها الأخوة الأعزاء، أهذبه ألخصه من جديد بصورة عاجلة. جيد، بالله هذا ما اكتبوه لا بأس به. وإذا قيل إننا نسجل أن كلمة إله في الآية الكريمة هي واردة، لتحديد المقصود دون الغرض، ولكن هذا المقدار ليس في صالحنا، إذ من الممكن لغيرنا أن يتمسك بإطلاق الآية الكريمة قلت هذا وجيه، ولكنه لا يولد ظهورا، في الآية الكريمة في النظر إلى مسألة النفس، وادعاء أنها في صدد بيان جواز النفس، كلا، بل تبقى مطلقة وبالإمكان آنذاك تقييدها ب بروايات أهل البيت صلوات الله عليهم. وبس هاي الحجاية لا هم أخوه يقبلون على أنه شنو إذا ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه فرد شيء على أنه هذا مقبول. أي إذا ورد إذا ورد و أي ولا يصح رد الرواية من جهة كونها مخالفة مخالفة لنا للكتاب الكريم. هاي ثمرة احنا هاي المهم بخلافه لو قلنا بأن كلمة إله واردة واردة شنو واردة علما لتحديد الغسل بداية ونهاية فإنه يلزم آنذاك يلزم آنذاك شنو طرح الرواية لقولهم عليهم السلام ما خالف قول ربنا فهو زخرف. زين ألخص مضافا أيها الأخوة الأعزاء في الدحشاء احنا يعني الآن كلام نحن ردتنا عن كل سنسة يعني تتمر المسألة بيننا وبين غير فالمرة لا بيننا وبين ربنا نحن وحدنا بيننا تفاعد هذا. هل الآية يوم نقول ناظرة إلى إثبات جواز النفس تبقى ناظرة علما أقصى ما هناك ساكتة تنشوف إلى روايات أهل البيت ما موجود شيء يدل على عدم جواز النفس ناظر بإطلاقه لكن إذا موجود يصير حينئذ تقييد بعد بسوا ما يرون التقييد هذا مطلب ثاني بعد لكن مو نقول الآية هي ناظرة علما هو الحركة بينات وبين غير ما فيها النقطة لا لا يقولون هي يدل على جواز النفس ايه هم يقولون الى وارد ايه بليه اتشعادة ايه وإلا اذا قالوا مطلقة ساكتة يعني وارد لتحديد المقصود دون الغسل يبقى بلي كل واحد مبنى اذا اكو من الروايات ما يدل على عدم جواز النفس المقيد احنا نرى على اي حال الخلاصة ان اكو فهرس اضبط كلامي هذا النقاش في مطلب ظريف في الحقيقة لابد من ضبطه. الخلاصة هكذا نقول بأن كلمة إله الواردة في الآية الكريمة ليست لتحديد الغسل بداية ونهاية كما لعله يدعيه غيرنا وكما لعله من يقرأ الآية في البداية قد يوحى قراءة الآية قد توحي إليه ذلك بعد إذيبه كلا كلمة إله واردة لتحديد المقصود والشاهد على ذلك التعبيرات العرفية فإنه في العرف يقال اصبغ الجدار إلى السقف والمقصود بيان تحديد مقدار الذي يجب غسله يجب غسله أو مثلا ماذا اصبغ السيف إلى القبر ونظائر ذلك فتعبيرات العرفية شاهدة على ذلك ويدعم ما نقول أن اليد لها إطلاقات متعددة قد تطلق اليد إلى المنكب قد تطلق إلى الذنب قد تطلق إلى المرفق فالآية ربط بين المقدار الذي يجب غسله أنه إلى المنكب يولى إلى المرفق فقالت إلى المرفق يبقى الآية ليش ما تركت كلمة إلى عوضت بكلمة من حتى من كلمة من نستفيد كل الأمر بداية الغسل وتحديد المقصود أجبنا عن ذلك لأن كلمة من لو عبر بها لم يفهم على أن الغسل واجب إلى الرؤوس الأصابع لعله يكفي آنذاك الغسل إلى السمج فإنه إذا قيل هكذا واغسلوا أيديكم من المرافق فإنه يصدق ذلك لو غسل الإنسان من مرفقه إلى السمج. الآية عبرت بكلمة إله دون كلمة بيت حتى لا يقع طرف الأشخاص المؤمنين في هذا السواء. إن قلت بأن الآية الكريمة لماذا حددت المغسول فقط بكلمة إله، وكان من المناسب أن تتعرض أيضا إضافة إلى ذلك، تتعرض علما إلى بداية الغسل وأنه من أين حتى هذا الشيء. فالجواب عن ذلك أنه هذه القضية اعتمدت الآية ليس من البعيد على السير الطبيعي للإنسان الحب الطبيعي المتعارف، فإنه عادة الإنسان لما يريد يغسل الثاني أنا تجرب لما هي تذهب إلى الحمام وتصب ماء عليه تغسل، شلون تغسل؟ تغسل من رجلك إلى فوق؟ ما تعرف، مو إنسان طبيعي يصب من فوق شنو الماء إلى، وهكذا لما يصب الماء على إيده يقال اغسل إيده، يعني بعد واحد ما يجي يبينوا له ترى اغسل ايدك من فوق، هو طبيعة الانسان هي بعد يغسل من فوق، ماكو حاجة الى ان يبين له ذلك. لا يبقى لهم الا ان يقولوا هذه المقالة، وهي على انه نتمسك باطلاق الآية الكريمة، طبيعي دعواهم مو بهذا الشكل نتمسك. فاذا قالوا هكذا نقول هذا وجيه لو لم يرد مخصص، لو لم يرد مقيد، ونحن عندنا قد ورد، بلش عندكم ما ورد المقيد لكن مصر ثاني، لكن عندنا قد ورد المقيد اما روايات قريت انا فرد رواية او روايتين فيما سبق، روايتين واحدة ماذا في قصة ابن يقطين، واحدة رواية حاكية لوضوء النبي صلى الله عليه وآله، او بقطع النظر عن الروايات يكفينا على انه احنا فرد ارتكاز متوارث وشعار متوارث يدا بيد وصل إلينا من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه، على أن القضية لابد أن تكون من الأعلى إلى الأسفل، فهذا يصير مقيد علما لإطلاق الآية الكريمة. جيد، ما أدري هذا شلون شاهد يصير، هذا شو ربط، هذا شو ربط، هذا هاي شلون هو بيان ذا لازم أنه شي يصير إسباق، يعني غير إسباق، الإسباق شنو هو حادث الإسباق يعني يتحقق جنك، ما بيها الحكي هذا، وإذا ما تجي استوى هم ناس إسباق إسباق عملية الإسباق ما بيها يعني هذا المعنى، ما تستطيع ما أشوف ما أدري زي هذا كله. بالنسبة إلى هذه المسألة عنوان جانبي صغير، غسل المرفقين يعني المرفقين نفسهم نفسهم يجب غسلهم ولا، هذا ترى كلام جديد، هذا لحد الآن فهمنا على أن الآية ما تدل علينا على أن البداية لابد أن نصير من رؤوس الأصابع، لكنه المرفق نفسه يجب غسله وما يجب غسله، اتخالف الغسل واجب، هذا إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عنوان جانبي كما قلنا غسل المرفقين، هل يلزم عند غسل اليد من المرفق إلى الأصابع إلى رؤوس الأصابع؟ إدخال المرفق نفسه في عملية الغسل أو يكون خارجا عن ذلك، والتساؤل نفسه يأتي بناء على جواز النكس. فيقال هل يلزم حين غسل اليد من الرؤوس الأصابع إلى المرفق إدخال المرفق نفسه في الغد أو لا؟ والجواب اتفقت كلمة الخاص والعام على لزوم إدخاله في الغسل، قال الجصاص أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن ثلاث أجزاء إنه والذي ذكرنا، هاي نص عبارة من دخول المرافق في الوضوء، هو قول أصحابنا جميعا إلا زفر، فإنه يقول إن المرافق غير داخلة في الوضوء. عليكم السلام ورحمة الله. المصدر أحكام القرآن الجزء الثاني صفحة 428 428 وقد يخرج الحكم المذكور بين شريطين، الحكم المذكور احنا شنو؟ لزوم ادخال المرافق في الغد، اغلق الشريط، لزوم اكرر لزوم ادخال المرافق في الغد، اغلق الشريط. وقد يخرج من الاول الحكم المذكور على طبق القاعدة، بتقريب أن المنقول عن سيبويه التفصيل في مسألة الغاية والمغير، وأنه تارة تكون الغاية من جنس المغير فتدخل في حكم المغير ويكون حكم الغاية والمغير واحدان. وأخرى بما تعرف ابنه وأخرى لا تكون من جنسه فتكون خارجة عن حكمه. مثال الأول، مثال الأول يا قصدي إذا كانت الغاية من جنس المغير. مثال الأول، إذا قيل أمسك من بداية النهار إلى آخره، فإن الغاية في مثل ذلك هي آخر النهار، وآخر النهار هو من جنس، ومن جنس شنو؟ المغير، وهو مغير شنو؟ وهو النهار. ففي مثل ذلك تدخل الغاية في حكم المغير، ويكون وجوب الإمساك شاملا مولانا علما. سمي لي لآخر النهار. ومثال الثاني، إذا قيل هكذا أمسك من بداية النهار إلى أول الليل، فإن الغاية هنا هي أول الليل، وهو مغاير للنهار الذي هو المغير. وفي مثل ذلك لا تكون الغاية مشمولة لحكم المغير. أي شنو لا تكون مشمولة؟ أي شنو؟ كمل لي. لا يجب الإمساك في أول الليل، هكذا يمسك إلى سيبويه، ولازم هذا التفصيل أن يقال في مقامنا بدخول المرافق في الحكم بوجوب الغسل، لأنها من جنس اليد، التي هي يعني اليد، التي هي يعني اليد شنو؟ المغير، حيث قال تعالى وأيديكم إلى المرافق، فالمغير هو ياهو هو شنو؟ الأيدي، والمرافق هي من جنس الأيدي، وداخلة فيه. فيلزم غسلها كما يلزم كمل غسل الأيدي. أحسن. إذن الحكم بوجوب غسل المرافق يمكن تخريجه على القاعدة بالبيان المسؤول. هو تدري هذا ايش قد يحضر بعض مرة هذا الناس على اي حال. وقد يستشهد ايضا للزومي على لزومي او للزوم كيف للزوم غسل المرافق بالروايات الحاشية لوضوء النبي صلى الله عليه وآله، فقد ورد في صحيحة زرارة انقلناها أيضا فيما سبق. قال أبو جعفر عليه السلام ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلنا بلى، فدعا بقعد فيه شيء من ماء، نقاط خلي لك نقاط، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها، ملأها يعني كف اليسرى بالماء. ثم شاهدنا هنا أيها الأخوة الأعزاء، ثم وضعه، وين وضعه؟ على مرفقه اليمنى، على مرفقه اليمنى. وسائر الشيعة باب 15 من أبواب الوضوء، حديث 2 جيد، جزء 1 إذا واحد طبعته طبعة إيران، جزء 1 صفحة 272 ووضع الماء على المرفق يدل على شنو؟ وجوب ذلك، لأنه عليه السلام في صدد تعليم الناس وضوء النبي صلى الله عليه وآله ليتأسوا به. هذان وجهان. هذان وجهان. قد يستدل بهما على وجوب غسل المرافق، وكلاهما قابل للتأمل. أما الأول ها ايه صحيح، هذا شنو كلامكم؟ ماذا تنتفعون به؟ ها ها صحيح، ها ها ها هذا صحيح. لكنه غاية للمقدار، ما بها البرجي ما بي بأس، غاية لتحديد المقدار لا بأس، النتيجة واحد، وكلاهما قابل للتأمل. أما الأول فباعتبار أن كلام سيبويه، الأول فشنو كلام سيبويه؟ مجرد استحسان لا يصلح أن يكون دليلا على الفقيه، وهكذا الحال في جميع آراء النحاة. فإنها لا تصلح دليلا على الفقيه إلا إذا فرض اتفاقهم على شيء معين، فيمكن أن يستكشف، فيمكن عفوا أن يستكشف، فيمكن أن يحصل الاطمئنان بسبب اتفاقهم، على ان لغة العرب تقتضي ذلك الشيء المعين، وأن غيره غلط. أما إذا لم يفترض الاتفاق فمجرد رأي سيبويه لا يكفي وحده، لا يكفي وحده، لا يكفي للحجي. وأما الثاني، ثاني شنو التمسك بمن؟ بالرواية. فباعتبار إمكان أن يقال أن صب الماء على المرفق لم يكن من باب وجوب غسله، بل هو من باب المقدمة العلمية، فالواجب غسله هو ما أقول شنو ما تحت المرفق صحيح ما دون المرفق ما دون المرفق إلا أنه يلزم الصب على المرفق ليحرز أن تمام المنطقة التي يجب غسلها قد تحقق ذلك فيها ذلك يعني فيها كما ويحتمل أن يكون ذلك مستحبا وليس بواجب فإن الفعل من قبل المعصوم لا دلالة فيه علما على الوجوب بل هو بل غاية ما يكشف عنه هو جبولا هو الجواب وعدم الحرمة الذي يلتئم كمل الذي يلتئم مع الوجوب والاستحضار والإباحة بالمعنى الأخص ومجرد كونه عليه السلام في صدد تعليم الحكم الشرعي وبيان كيفية الوضوء لا يستلزم أن لا يستلزم أن لا يستلزم أن كل ما يذكر يكون واجبا بل أقصى ما يقتضي كونه مشروعا ولو بنقود استحباب وعليه فالدليل المهم على لزوم غسل المرافق هو التسالم بين الفقهاء على ذلك ها لا هي قاعدة عقلية لا متسالمهم يكشف عن من في الحقيقة وقلهم هذا يد بيد وإلا هذول من جهة الطبعة الجبالة أي منشأ حجية الإجماع أيها الأخوة الأعزاء شوكت ما تسالم الفقهاء على قضية معينة اتفقوا على قضية معينة ولم يكن دليل على تلك القضية ولم يكن هذا يكشف عن من هذا تسالمهم واتفاقهم عن أن هذا الحكم وصلهم من الإمام يدا بيد وإلا كم ننشح هذا قل لي لا أنه كلهم اتفقوا على أنه يتفقون في هذا الحكم أستغفر. لا ينافي هذا العدالة والتقوى الذي موجود مضاف إلى أنه صدفة واحتمال هذا أو فتوى بلا دليل، هذا هم ما أسميه. فلا بد هذا الحكم وصله يدا بيد، تلقوه يدا بيد إلى زمن أصحاب العلم صلوات الله عليهم، وأصحاب العلم صلوات الله عليهم تلقوا هذا من الإمام صلوات الله عليه. وطبيعي عملية الاستكشاف هذه تقوى وقت كلما فرض أنه لا يوجد دليل ومستند له، وكلما افترضنا وجود مستند له يضعف تضعف درجة. يعني التناسب تناسب شنو؟ عكسي. كلما فرض وجود آية أو رواية أو مدرك عقلي أو نقلي أو أو أو أو أو, أو, أو تضعف درجة الاستكشاف. ليش؟ لأن احتمال مستندين شنو؟ إلى هذا. ولذلك يقال الإجماع المدركي ليس حجة، بل يجب الرجوع علما إلى المدرك. على أي حال، وحيث إن التسالم هنا لا يوجد له مدرك، فيكشف حينئذ عن رأي شنو، خصوصا أما العامة دخلوا معنا يكشف القضية هاي كانت واضحة والأصحاب تلقوا جو من الوضوح. ولذلك بعد ما تحاجة علما إلى رواية وسؤال وجواب وإلى آخر. زين، عنوان جانبي المسح العفو، بلي ما يحتاج عنوان جانبي. وهل يجوز أن نكش في المسح بلي؟ احنا وين سأل عن كلامنا؟ الحق صاب اشتفاه، وين بعدنا بالغسل احنا؟ لا اله الا الله، صار اشتباه، استغفر الله ربي واتوب اليه. ايش هذا كله؟ صار اشتباه. الرأس يكون نجي، حتى المسح هذا بالرأس، هذا الرأس، هذا العضو الثالث، لان اعضاء الوضوء الوجه هذا واحد انتهينا، اليدان غسل اليدين انتهينا منه، الان نجي علما الى الرأس. وأما الرأس فقد اتفقت كلمتنا على لزوم مسحه، ولا يكفي شنو؟ غسله. فإن المسح، أي دليل لك الدليل، فإن المسح مفهوم مباين عرفا علما لمفهوم الغسل. والآتي بالغسل لا يصدق عليه عرفان كونه آتيا بما بالناس، هذا ما عليه الشيعة. وأما عند غيرهم، عند غير الشيعة، فالمعروف جواز شنو؟ الغسل، يغسل الراس بدال ما يمسح يغسل. ويستدلون على دليلهم شنو؟ لا حد دليل، بأن في الغسل، افتهمت بعد شنو؟ مسحا وزيادة. مسحا وزيادة فالآتي بالغسل. هو آت بالمس مع ضم زيادة فيكون ذلك أشد احتياطا. يعني محتاط راح يفرض الجار هذا ليكون ذلك أشد احتياطا لأنه أتى بالزيادة. قال القرطبي شوف عبارته: لو غسل متوضئ رأسه بدل المسح فقال ابن العربي لا نعلم خلافا أن ذلك يجزئه أو يجزئه ثم علل ذلك بقوله جاء هذا الغاسل بما أمر وزيادة. المصدر الجامع لأحكام القرآن هو تفسير القرطبي. اسمه شنو؟ الجامع في تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن جزء 6 صفحة 90. هذا وقد عرفنا بطلان التوجيه المذكور فإن المسح مغاير للغسل عرفا ولا يكون الآتي به آتيا به عنوان جانبي صغير المقدار الواجب وما هو المقدار الواجب مسحه من الرأس المنسوب إلى مالك يقول وجوب مسح الكل رأس وجوب مسح الكل كل الرأس بينما المنسوب إلى أبي حنيفة وجوب مسح ربع الرأس طبيعي المصدر إذا تحب تراجع في التفسير الكبير للرازي يعني مفاتيح الغيب تفسير الكبير للفخر الرازي جزء 6 صفحة 163 جزء 6 صفحة 163 إذا تريد تراجع. وأما عندنا رأي الشيعة شنو؟ فيكفي مسح مقدار ولو يسير من الربع المقدم للرأس، فإن رأس كل إنسان ينقسم، كم قسم أقول لك، إلى أربعة أقسام، القسم الخلفي عليكم السلام ورحمة الله، والقسم اليميني، والقسم الشمالي يسارا، وبعد يا خسر والقسم الأعلى، هذا الأعلى أمامي التمين أعلى هذا، والمسح يلزم أن يكون على هذا الربع الأخير، الذي يكون في أعلى الرأس، أو بتعبير آخر في مقدمه. ومستندنا في ذلك ليس هو الآية الكريمة، فإنها لم تحدد القسم الذي يجب مسحه، ومقتضى إطلاقها مثلا إطلاقها شنو؟ جواز مسح أي ربع من أي ربع من الأرباع الأربعة، أجل مقتضاها الاكتفاء بمسح البعض، ولا يلزم مسح جميع الرأس، غايته لا يلزم أن يكون مسح ذلك البعض على شنو؟ الربع المقدم، حيث قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، إن الإتيان فإن الإتيان بالباب يدل على عدم وجوب مسح تمام الرأس، وإلا كان المناسب أن يقال شنو؟ وامسحوا رؤوسكم، فالآية الكريمة تدل على كفاية مسمى المسح، من دون لزوم أن يكون شنو على الربع المقدم. إذن مستندنا في وجوب المسح على المقدم ليس هو الآية الكريمة بل النصوص الشريفة. فقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مسح الرأس على مقدمه. وسائل الشيعة باب 22 من أبواب الوضوء حديث واحد جزء واحد صفحة 289 و بالوسائل حضرة وقت ما أقدع بعد ما أقول زين جيد. وقد دلت أيضا على الاكتفاء بمسمى المسح من دون حاجة إلى شنو استيعاب تمام الرأس. صحيحة زرار قلت إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.